إذا كانت من المملكة، إذا كانت من أهل المملكة المقيمين أو المواطنين، فإنها تخرج على ما بقي من إحرامها، بمعنى أنها حلت الحل الأول فقط، فلا يقربها زوجها في جماع، فإذا طهرت عاد بها. والثاني أن إذا لم تكن من المملكة العربية السعودية، فإنه لا شك أنه يشق عليها أن تبقى أن ترجع، فنقول الضرورة تبيح المحظورات، فتطوف طواف الإفاضة، ولكنها تستثفر بثوب لئلا ينزل شيء من الدم على أرض المسجد فقط، وتطوف. هذا اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله، وهو إن شاء الله هو الحق. وقال بعضهم تكون محصرة فتتحلل بهدي ولا تحسب لها هذه الحجة، وهذا شيء عظيم. وقال بعضهم تبقى على إحرامها حتى تقدر على البيت أو تموت، وهذا أيضا مشقة عظيمة. فالقول الصواب ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، لكن سمعت أن بعض طلبة العلم يفتون به مطلقا، حتى لو كانت المرأة من أهل المدينة يقول تستر وتمشي، وهذا غلط، غلط على الشرع وغلط على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإن قال قائل قولكم لها أن تخرج على ما بقي من إحرامها فإذا ظهرت عادت، لماذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الصبية؟ لماذا لم يجعل الناس يخرجون إلى المدينة وإذا طهرت الصبية رجعت مع محرمها؟ فالجواب أن ذهابها إلى المدينة ورجوعها يستغرق 20 يوما، وبقاؤهم حتى تطهر يستغرق كم؟ 6 أيام و7. ولا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يختار الأشق مع وجود الأسهل. نعم. أخذت ما يرفع فارتفع، لا حرج، يعني لو أخذت ما يوقف الدم ثم وقف فلها أن تطوف، كما أنها لك تصلي أيضا وتصوم وأتيها زوجها. نعم. في انتظار الرفقة بعضها بعضا قد يتأخرون الساعة والساعتين وثلاث ساعات، فهل للمنتظرين أن يتسوقوا وأن يأكلوا وأن يشربوا؟ نعم، يعني إذا بقى الإنسان بعد طواف الوداع لانتظار رفقة، فهل هو أن يأكل ويشرب وينام حتى يجتمع ويتسوق لأهل التجارة؟ التجارة يشتري أشياء ليربح فيه. نعم. إذا كان عادة المرأة أن تبقى تكثر شيء من اليوم ليس اليوم كامل ثم تعود إليها الدم، فهل يسمى هذا طفل؟ لها الحين، هذا ليس بطفل، نصف اليوم أو اليوم كاملا هذا ليس بطفل، أجاب بالعادة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العمرة، باب العمرة، وجوب العمرة وفضلها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنها لقرينتها في كتاب الله وأتم الحج والعمرة لله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا من أثرات يدلنا على وجوب العمرة، حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، وهو كذلك. والصواب أن العمرة واجبة، ولكنها ليست كوجوب الحج، لأن الحج ركن من أركان الإسلام، والعمرة ليست ركنا من أركان، إلا أنها واجبة على القادر عليها ويأثم من لم يعتمر. والعمرة مكونة من إحرام وطواف وسعي وحلق، 4 أشياء، والحج أوسع من هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ليس دليلا على أكثر العمرة، بل دل على الإنسان متى اعتمر فما بين عمرتها الأخيرة والتي قبلها كفارة. وأما كثرة العمرة يعني الكار منها فموضع خلاف من بين العلماء، ولكنهم متفقون على أنه لا يسن فعل ما يفعله العوام الآن، يعتمرون في الأسبوع 7 مرات كل يوم لهم عمرة. والشيء المطلق من الألفاظ يحمل على المقيد بالأفعال. فهل كان الصحابة يترددون على مكة ليكفر عنهم؟ لا. ولهذا كره بعض الأئمة أن يعتمر في السنة أكثر من مرة، في السنة كلها أكثر من مرة. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله: إن الموالاة بينها والإكثار منها مكروه باتفاق السلف. وكلام الشيخ الإسلام مقبول لأنه رحمه الله كثير الاطلاع على كلام السلف وحريص على اتباعه. والمهم أن المطلق من القول يقيده الفعل. فما علمنا أن الرسول كرر العمرة ولا أصحابه، وأعلى ما بلغنا من ذلك حديث عائشة وهو في قضية معينة. قول الحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة سبق شرع، أليس كذلك؟ سبق معنى المبرور. نعم. ما المراد بقوله كنت طفي يوم النحر؟ قالت نعم. نعم، المراد أنها طافت طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة الأفضل أن يكون يوم النحر. والذي تكلمنا عليه شيخ وهو قبل قليل وهو أنها المرأة إذا حاضت ولم تطف طواف الإفاضة قلنا يلزمها أن تبقى إلى غير ذلك. تبقى إلى غير ذلك؟ إيش مهنا؟ شو إلى غير ذلك؟ لا غير ذلك من الأقوال. هذا ما هو على طواف الإفاضة؟ إلا من؟ وهي كيف طافت طواف الإفاضة؟ طافت قبل أن تحيض. صفية طافت قبل أن تحيض. وبعد أن حاضت. وبعد أن حاضت ما بقى عليه إلا طواف الوداع، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم أنها طافت الإفاضة، ولهذا سأل قال أطافت يوم النحر. في إشكال؟ والله شيخ ما في. ماذا فهمت من الحديث الآن؟ فهمت أن صفية لو لم تطف طواف الإفاضة فإيش؟ لانحبس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معها. طيب، لما قالت إنها طافت والمراد طافت قبل أن تحيض، أذن بالرحمة، لأن طواف الوداع يسقط عن الحائض. اتضح قل ما تفعل. وش الاشكال عندك؟ نحن تكلمنا الان قبل قليل على طواف الافاضه او نعم. نعم، قولنا المراه اذا حاضت ولم تطف طواف الافاضه، نعم، اذا جاءتها الضروره تتزر وتطوف، نعم، الكلام هذا على طواف الإفاضة وعلى طواف الوداع ما في إشكال، إذا حاضت تمشي ما أحتاج تطوف. اتضح؟ اتضح؟ سنعود. اتضح؟ نعم. باب من ائتمر قبل الحج. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج أن إكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس. قال عكرمة قال ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق قال حدثني عكرمة قال حدثني عكرمة بن خالد سألت ابن عمر مثله. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال عكرمة بن خالد سألت ابن عمر رضي الله عنهما مثله. إعماره رحمه الله العمرة قبل الحج لا في سفد واحد، لأن هذا ما في إشكال، فقد أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة. لكن مراده هل تقدم العمرة على الحج في سفر، مثل أن تحج مثلا في رجب، مثل أن تعتمر في رجب ثم تحج في ذي الحجة، فلا بأس. يعني لا يقول قائل لماذا قدمتم غير الأوكد على الأوكد، نقول لا بأس، كما نقدم النفل على الفرض. واضح؟ وليس مراد البخاري من اعتمر قبل أن يحج في سفر واحد، لأن هذا شيء معلوم أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع. هل عندك في ذلك دليل؟ الآن انتهى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العمرة: باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة، وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى. قال: فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة. ثم قال له: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعة، إحداهن في رجب، فكرهنا أن نرد عليه. قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة، فقال عروة: يا أماه يا أم المؤمنين، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات، إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط. اعتمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربع عمر لا شك. العمرة الأولى عمرة الحديبية وصد عنها، والعمرة الثانية عمرة القضاء. القضاء يعني المقاضاة، أي المصالحة التي جرت بينه وبين قريش، وهي بعدها بسنة، وبقي في مكة ثلاثة أيام حتى أخرجه قريش. والعمرة الثالثة عمرة الجعرانة حين رجع من غزوة حنين، وهذه العمرة خفيت على كثير من الصحابة لأنها كانت ليلا نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مكة واعتمر، ولم يعلم به كثير من الصحابة. العمرة الرابعة في حجته، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: لبيك عمرة وحجة، ولم يعتمر في رجب. وفي هذا دليل على أن الإنسان الكبير قد يتوهم، فإن عبد الله بن عمر من أحرص الناس على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن أورعه، ومع ذلك يقول إن اعتمر في رجب، وهذا وهم منه رضي الله عنه. ولهذا وهمت عائشة وساقت أن ابن عمر ما اعتمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمره إلا وهو معه، ومع ذلك خف عليه الأمر. والخلاصة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتمر أربع مرات كلها في أشهر الحج، كلها في أشهر الحج، لم يعتمر في رمضان ولا في رجب، ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم، يعني لم يخرج فيأتي بعمرة من التنعيم أبدا، ما اعتمر إلا من خارج الحرم عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يدعو لأخيه إذا أخطأ في الرحمة والعفو وما أشبه ذلك، خلافا لما يفعله بعض الناس حيث يتتبع عورات إخوانه وينشرها ولا يترحم عليه ولا يسأل الله له العفو. والذي ينبغي للمؤمن إذا أخطأ أخوه بشيء ولم يتمكن من مناقشته أن يسأل الله له الرحمة والعفو، لا سيما إذا كان عالما يأخذ الناس بقوله، فإن زلة العالم أشد من زلة الجاهل بلا شك. وفي أيضا الكنية، أن الكنية تكريم لقولها: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ولم تقل عبد الله بن عمر وهو مراد، لكن الكنية عند العرب فيها تفخيم وتكريم، ولهذا قال الشاعر: أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب، يعني لا ألقبه حين يكون اللقب سوءا. وليس المعنى لا ألقبه أبدا، لا، الإنسان يلقب بما يستحق من صفات الكمال. فالله عز وجل لقب المسيح بن مريم، وكذلك العلماء يلقبون الأئمة ويلقبون كلهم. فقول الشاعر ولا ألقبه والسوءة اللقب، الواو هذه حال وليست استنافية، خلافا لما يظنه بعض قارئ البيت فيقول أن اللقب سوء، وهذا غلط. المهم أن الكنية إيش؟ تعظيم وتفخيم للمكنى. قول سمعنا استنان عائشة، استنان عائشة تسوقها، وهذا يدل على قربها منه، لأنه لا يمكن أن يستمع استنان عن قرب، نعم إلا عن قرب. الشرح قال فيها قوله وسمعنا استنان عائشة أي حس مرور استواك على أسنانها، وفي رواية عطاء عن عروة عند مسلم وإنا لنسمع ضربها باستواك تستن. فيه المبالغة في التسوق، لكن بشرط أن لا يلحق اللذة ضرر كما نص عليه العلماء رحمه الله. قال يكره أن تسوق لما يضر اللذة، لأن الإنسان مأمور بالمحافظة على بدنه. وقال العلماء أيضا يستاك عرضا بالنسبة للأسنان كذا كذا، نعم. وقال الأطباء لا يستاك طولا، لأنه إذا استاك طولا رفع اللثة عن أصول الأسنان، إلا إذا استاك طولا ينزل، يعني مثلا يضع السواك على أعلى السن ثم ينزل، فهذا لا بأس لأنه لا يضر اللثة، وربما يحتاج الإنسان إليه أكثر إذا كان فيما بين الأسنان شيء من الوسخ. فهنا الطول أحسن، لكن لا يجعله كذا، بعض الناس يشوف كذا، هذا معنى يرفع اللثة، بل يضر السياق فوق وينزل به. نعم يحيى. السلام عليكم. لما سأل عبد الله بن عمر عن صلاة هؤلاء الضحى قال بدعة. نعم يظهرهم الله أعلم أنهم يصلون جماعة، يصلون جماعة فبدعهم. حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. في هذه المسألة، مسألة رسولية، لو قال قائم ابن عمر مسلم وعائشة نافع، والقاعدة نعم أن المثبت مقدم على النافع، نقول هذه القاعدة يستعملها بعض الناس استعمالا سيئا. معنى المسلم المقدم ما لم يكن الفعل واحدا، فإن كان الفعل واحدا وجزم النافي بالنفي فهو مثبت الآخر. مثلا ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكبر، نعم كان يرفع يديه إلى حيث من كبيه حين يكبر للصلاة، حين يركع وحين يرفع من الركوع وحين يقوم من الشهد الأول. قال وكان لا يفعل ذلك في السجود. فهنا نقول أي حديث يرد على أنه يفعل في السجود ولا يقاوم حديث الصحيحين وغيرهما في أنه لا يفعل يعتبر شاذا. أنتم فاهمين الآن؟ لأن ابن عمر يحكي جازما بالنفي، ولا يحتمل أن يكون نفيه لعدم العلم، لا، وهنا مثبت للنفي، متتبع للصلاة، يراه يرفع عند تكبيرة الإحرام عند الركوع عند الركبين وعند قيام التشهد الأول، ولا يفعل ذلك في السجود، متتبع الرجل. فنفيه هنا إثبات، بخلاف الذي ينفي ويحتمل أن يكون نفيه لعدم علمه، فهنا نقدم المثبت. لاحظوا هذا القاعدة، وهذه تنفعكم عند المجادلة، لأن يعني بعض الناس يجادل ويقول مثلا المثبت مقدم على النافي، وقد ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يرفع يديه كلما خفض وكلما رفع. فيقال إذا كان هذا الحديث يقال حديث ابن عمر صارت المسألة من باب تنوع العبادات، مرة يرفع الرسول صلى الله عليه وسلم ومرة لا، لكن إذا كان لا يقاومه فيعتبر شاذ. حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا همام عن قتادة أنه قال سألت أنس رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أربع: عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة قراه حنين. قلت كم حج؟ قال واحدة. ما ذكر الرابعة؟ ما نشترى بالأول من أربعة، فيحتمل أن هذا ظهور من من من بعض أنس وهو الأقرب. الرابعة ما هي؟ عمرة مع الحج. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حج واحدة، هذا متفق عليه في الإجماع أنه لم يحج بعد الهجرة إلا واحد، وسببها ظاهر. قبل الفتح مكة بيد من؟ بيد المشركين، وإذا كانوا صدوه عن العمرة وهي أقل من الحج فسيصدونه عن الحج لو حج قبل الفتح، واضح؟ بعد الفتح لم يبادر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحج، أي لم يحج في السنة التاسعة، فإما أن فرض الحج تأخر إلى العاشرة كما قيل، وإما إنه فرض في التاسعة لكن تأخر من أجل الوفود، وهذا هو الأقرب. إيش الوفود؟ الوفود الذين كانوا يفدون إلى المدينة يتعلمون دينهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم لرأفته ورحمته بالمؤمنين أراد أن يبقى في المدينة لأنها وسط في الجزيرة، ولأن الناس قد يشق عليهم الذهاب إلى مكة، فبقي في المدينة ليستقبل الوفود، واستقبال الوفود مهم لأنهم يعلمون إيش أمر دينه. أي نعم. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه، ومن القابل عمرة الحديبية، وعمرة في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. صحيح. أما قبل الهجرة فقد أخرج الترمذي رحمه الله حديثا فيه نظر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج مرة، هذا قبل الهجرة، والذي أظن أنه لم يقتصر على حجة واحدة لأنه بقي في مكة 13 سنة بعد البعثة، والحج معروف عند العرب، فكيف يقال إنه كل هذه المدة ما حج إلا مرة، مع أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد عرف بأنه يخرج إلى القبائل يدعوهم، والقبائل لا يجتمعون في مكة إلا في الحج أو في الأسواق الجاهلية. نعم. حدثنا هدبة قال حدثنا همام وقال اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته، عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته. حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سألتم رضي الله عنه نعم إلا الذي اعتمر مع حجته، يريد أنه لم يعتمر عمرة كاملة في ذي القعدة لأنه ابتدأ عمرته بحجة في آخر القعدة لكن لم ينتهي منها إلا حين طاف وسعى في الحج. نعم. حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج، وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين. هذا فيه يكون فيه نظر اعتمر مرتين، إلا أن نريد الاعتمار الذي حصل فيه العمرة كاملة. وأما العمرة التي تعتبر العمرة مع عدم إتمامها فإن العمرة ثلاث: عمرة الحديبية، وعمرة القضية، وعمرة الجعرانة. باب باب عمرة. على قول أقولنا أن العمرة واجبة قبل الحج وعمل مرة، هل فرضت العمرة قبل الحج؟ لا ما فرضت قبل الحج. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قبل عمل. أي نعم، عمرة تطور. نعم، لا يقول عمرات الصلاة في المفترض على فضل العمر في هذه القارة. نعم، لا يدل على فرض العمرة في أشهر الحج. وقد توقف ابن القيم رحمه الله هل العمرة في رمضان أفضل أم في أشهر الحج، توقف في هذا، لأن عمرة في رمضان تأتي بالحجة، هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام يوم سنه. وقد قال بعض العلماء إنه خطاب لامرأة فاتها الحج مع رسول عليه الصلاة والسلام، فقالها لها خاصة وليس على الإطلاق. لكن أكثر العلماء يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إنما إذا قلنا أن العمرة في رمضان لا شك أنها فيها فضل عظيم، فهل هي أفضل من العمرة في أشهر الحج؟ بعض العلماء ابن القيم توقف في هذا. نعم، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة. نعم، هل يأخذ من هذا دليل على أن الحج ليس واجبا على الفور؟ لا، ما يؤخذ من دليل، لأنه قلنا أنه أنها إنما وجب في العاشرة فلا أشكال. وإذا قلنا وجب في التاسعة قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخره لغرض أهم من تقديمه، وهو تلقي الوفود. نعم، ثلاثة. باب عمرة في رمضان. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضح عليه. قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة، أو نحو مما قال. في هذا الحديث دليل على أن عمرة في رمضان تعد الحجة، وفيها أيضا دليل على فائدة مهمة، وهو أنك إذا نسيت اسم الشخص الصحابي أو غيره فكن عنه بما يعنك، يعني مثلا نسيت الصحابي تقول قال بعض الصحابي، فقام رجل من الصحابة، لأنك أحيانا تعينه وتخطي فيه، وأنت الحمد لله في حل. التعيين ليس واجبا إلا إذا تعلقت القضية بهذا المعين. فهنا يقول سماها ابن عباس فنسيت اسمه، وهنا في الأول قال لامرأة من النصارى. ابن حجر يذكرنا باسمه. قوله لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها، القائل نسيت اسمها ابن جريج، بخلاف ما يتبادر إلى الذهن من أن القائل عطاء. وإنما قلت ذلك لأن المصنف أخرج الحديث في باب حج النساء من طريق حبيب المعلم عن عطاء فسماها، ولفظه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية ما منعك من الحج الحديث. ويحتمل أن عطاء كان ناسيا لاسمها لما حدث به ابن جريج وذاكرا له لما حدث به حبيبا. وقد خالفه يعقوب بن عطاء فرواه عن أبيه عن ابن عباس قال جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت حج أبو طلحة وابنه وتركاني، فقال يا أم سليم عمرة في رمضان تعبر حجة معي. أخرجه ابن حبان. وتابعه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء، أخرجه ابن أبي شيبة، وتابعهما معقل الجزري لكن خالف في الإسناد. قال عن عطاء عن أم سليم فذكر الحديث دون القصة. فهؤلاء ثلاثة يبعد أن يتفقوا على الخطأ، فلعل حبيبا لم يحفظ اسمها كما ينبغي. باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، وكنت ممن أهل بعمرة، فأضلني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفضي عمرتك وانفضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج. فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. هذا الحديث فيه أمور في أشكال. قوم في الحديث موافين لهلال الحج، والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم 25 من ذي القعدة، وليس في يوم 25 موافاة للهلال. ثانيا أنها رضي الآن أن الحديث يقول فأضلني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفضي، والمعروف أنها أصاب الحيض قبل أن تصل إلى مكة في سر، فلا أدري هل هو محفوظ أو لا. شرحه بعد بابين شرحه نعم في باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. قوله خرجنا موافين لهلال ذي الحجة أي قرب طلوعه، وقد تقدم أنها قالت خرجنا لخمس بقين من ذي القعدة، والخمس قريبة من آخر الشهر، فوافاهم الهلال وهم في الطريق لأنهم دخلوا مكة في الرابع من ذي الحجة. يعني في نصف الطريق، إذا أخذنا خمس وأربع صار في نصف الطريق تقريبا، فكيف يقال خرجنا؟ فالله إن هذا من جنس ما سبق، إن الإنسان قد ينسى الرواة، وما لم يتيق الصرحب بأنهم خرجوا لخمسة وعشرين من القعدة يتبين إن هذا فيه شيء. على كل حال إن شاء الله البحث يأتي في المستقبل لأنه انتهى الوقت. اللهم يسر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العمرة باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، وكنت ممن أهل بعمرة، فأضلني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفضي عمرتك وانفضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. هذا الحديث سبق لنا الإشارة إلى أن سياقه مخالف لسياق الأحاديث الأخرى من عدة وجوه، منها أنها قالت موافين لهلال ذي الحجة، والمعروف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث عائشة أيضا أنه خرج وقد بقي من ذي القعدة خمسة أيام، وحمل موافين أي مقاربين لهلال ذي الحجة فيه نظر. ثانيا نعم، فقال من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة. قال لولا أني أهديت لأهللت بعمرة، هذا ما قاله إلا حينما طاف وسعى عليه الصلاة والسلام، ما قالها قبل أن يصل إلى مكة، بل قالها حينما طاف وسعى، وظاهر السياق أنه قالها قبل ذلك، على أنه يمكن أن يؤول على أن الراوي اختصر الحديث ثم انتقل من تخيير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه أن يهلوا بواحد من الأنساك الثلاثة، ثم بعد ذلك قال لولا أني هديت لا أحللت معه، لكن السياق يبعد هذا. ثالثا قالت فأظلني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت ذلك إلى النبي، وهذا لا يستقيم أبدا، لأن المعروف المشهور أن حيضها كان بسرف قبل أن تصل إلى مكة، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرها أن تدخل الحج على عمرة هناك لا في يوم عرفة. ومنها أنه قال أركضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج، وهذه الكلمة شاذة، لأنها لو نقضت عمرتها لكانت مفردة لا قارنة، وهي بلا شك صارت قارنة، لكن لولا أن السياق يعني فيه اضطراب لأمكن بسهولة أن نقول ارفضي عمرتك أي أفعالها لا تكمليها، لكن أصل الحديث وسياق الحديث في هذا الاضطراب. والرواة كغير بشر، قد ينسى الإنسان وقد يتوهم طريق، ويغني عن هذا الحديث الأحاديث الأخرى التي في صحيح البخاري على غير هذا السياق. وأما قولها لما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم، ليلة الحصبة هي ليلة الرابع عشر، والحصبة هي الحصى الصغار، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل في المحصب حينما تأخر في منى وخرج نزل هناك. وقول أرسل معي من المعروف أن عائشة هي التي طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم وألحت عليه، لكن هذا لا يمنع يعني أن يقال أرسل معي أخي بعد الإحرام. رحمك الله. نعم لا بد علي نور يشوف كلام فيه ابن القيم. ابن القيم طيب على قوله انفضي انقضي رأسك وامتشط، قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأما قوله انقضي رأسك وامتشطي فهذا مما أعضل الناس ولهم فيه هذا مما أعضل على الناس. نعم. ولهم فيه أربعة مسالك، أحدها أنه دليل على رفض العمرة كما قالت الحنفية، المسلك الثاني أنه دليل على أنه يجوز للمحرم أن يمشط رأسه، ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه من ذلك ولا تحريمه، وهذا قول ابن حزم وغيره. المسلك الثالث تعليل هذه اللفظة وردها بأن عروة انفرد بها وخالف بها سائر الرواه، وقد روى حديثها طاووس والقاسم والأسود وغيرهم فلن يذكر أحد منهم هذه اللفظة. قالوا وقد روى حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها حديث حيضها في الحج فقال فيه حدثني غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي، وذكر تمام الحديث. قالوا فهذا يدل على أن عروة لم يسمع هذه الزيادة من عائشة. المسلك الرابع أن قوله دعي العمرة أي دعيها بحالها لا تخرجي منها وليس المراد تركها. قالوا ويدل عليه وجهان، أحدهما قوله يسعك طوافك لحجك وعمرتك، الثاني قوله كوني في عمرتك. قالوا وهذا أولى من حمله على رفضها. الثاني قوله كوني في عمرتك. كوني في عمرتك. نعم. قالوا وهذا أولى من حمله على رفضها لسلامته من التناقض. قالوا وأما قوله هذه مكان عمرتك فعائشة أحبت أن تأتي بعمرة مفردة فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن طوافها وقع عن حجتها وعمرتها، وأن عمرتها قد دخلت في حجها فصارت قارنة، فأبت إلا عمرة مفردة كما قصدت أولا، فلما حصل لها ذلك قال هذه مكان عمرتك. وفي سنن الأثرم عن الأسود قال قلت لعائشة اعتمرت بعد الحج؟ قالت والله ما كانت عمرة، ما كانت إلا زيارة زرت البيت. قال الإمام أحمد إنما أعمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة حين ألحت عليه،

فإيش؟ فليبادر بالصلاة. وبعد، فهذا لفظ مختصر لما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قال: قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مواتيا لبلاد الحجة، فقال إن من أحب منكم أن يهل في الحج فليهل، وهو ما فيه من الإشكال والمباحث. وجعلنا الكلام عليه في مسائل. الأولى يعني الحديث. نعم. إيه بس ما ذكرت الحديث. أنا حافظ أنت الآن جعلت تتكلم على قطعة هذه طبعا. نعم. هاي هاي. طيب. سلام. الثانية. نعم. على حديث عائشة رضي الله عنها قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مواتين لهلال الحجة، فقال لنا: من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهديت لأهلت بعمرة، فأضلني يوم عرفة وأنا حائض. ها يعني شفت الحديث كله خلاص ما حد ما حد يقرأ. نعم. والكلام على هذا الحديث في مسائل. المسألة الأولى من جهة الإسناد. ها؟ من جهة الإسناد. نعم. وهذا الحديث رواه البخاري من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. تراجم الإسناد عروة بن الزبير ثقة فقيه مشهور. قال ابن عيينة: كان أعلم الناس بحديث عائشة. وأما هشام كان أعلم الناس أعلم عائشة. ليش تقول هذا الكلام؟ بس أعلم خبر كان. خبر ما بعد جاء. طيب. كان أعلم الناس بحديث عائشة عروة وعمرة والقاسم. طيب. من يصح أن يقول أحسن بعد. يعني كان هؤلاء كان عروة. نعم. ومن عرفه عليه أعلم. قال ابن عيينة: كان أعلم الناس بحديث عائشة عروة وعمرة والقاسم. وأما الكلام على هاشم هشام بن عروة فقال الذهبي في السير: الرجل حجة مطلقة، ولا عبرة بما قاله الحافظ أبو الحسن بن قطان من أنه سهيل بن أبي الطائف اختلط وتغير، فإن الحافظ قد يتغير حفظه إذا كبر وتنقص حجة ذهنه، فليس هو في شيخوخته كهو في شرابه، وما ثم أحد يعصون من السهل والنسيان، وما هذا التغير يضار أهلا، وإنما الذي يضر الاختلاط، وهشام لم يختلط قط، هذا أمر مقطوع به، وحديثه محتج به في الموطأ والصحاح والسنن، فقال ابن القطان: إنه اختلط، قول مردود مردود، فأرني إمام من الكبار، سليم من الخطا والوهم، فهذا شعبة وهو في الذروة له أوهام، وكذلك معمر والأوزاعي ومالك رضي الله عليهم. وقال في الميزان: ولما قدم العراق في آخر عمره بجملة كثيرة من العلم في غضون ذلك أحاديث لم يجوزها، انتهى كلامه. المسألة الثانية: ذكر من أعل هذا الحديث، أعني حديث هشام بن عروة. هذا الحديث ضعفه ابن حزم وقال إنه منكر، وذكر ابن القيم أن بعضهم أعله، مستدلين أن حماد بن زيد رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة حديث رواه حديث في الحي في حج، فقال: حدثني غير واحد. فهذا يدل على أن عروة لم يسمع من عائشة زيادة زي عمرتين. قال ابن القيم في زاد المعاد: وأما قوله في رواية حماد حدثني غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها زي عمرتين، فهذا إنما يحتاج إلى تعليله ورده إذا خالف الروايات الثابتة عنها. وأما إذا وافقها وصدقها وشهد لها أنها أحرز عمرة، فهذا يدل على أنه محفوظ، وأن الذي حدث به ضبطه وحفظه. هذا مع أن حماد بن زيد انفرد بهذه الرواية المعدلة، وهي قوله: فحدثني غير واحد، وخالفه جماعة فرواه متصلا عن عروة عن عائشة، انتهى كلامه. قلت: بل جاء التصريح بالتحديث الصحيح، أي صحيح البخاري. المسألة الثالثة: ما جاء في حديث عائشة في قولها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال الحجة، فهذا ظاهره المعارضة مع ما رواه البخاري عن عائشة قولها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس دقين من ذي القعدة. قال ابن حجر في الفتح: قولها خرجنا موافين لهلال الحجة أي قرب طلوعه، وتقدم أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم